الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار كما قلنا شيخ البخاري وحسن الحديث. قال حدثنا الربيع بن الله يرضى عنك يا عائشة، ربنا يحفظكم جميعا. نعم. قال حدثنا الربيع أبو الزبير. هذا فيه كلام. قال حدثنا أبو الزبير. قال عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه. وجابر وسبع عشرين عبيد أمين. زاد في ضع الأتان. عن أبو الزبير وأيضا عن بدر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورثه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي. قال حدثنا مروان بن محمد. قال حدثنا سليمان بن بلال. قال حدثني يحيى بن سعيد. قال عن سعيد بن المسيب. قال عن جابر بن عبد الله والنسور بن مكرمة رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صريقا. قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. بينما العار القاس يدل على الحياة، والاستهلال صريقا يدل أيضا على الحياة. فإن استهل الصبي بصوت مسموع فعلمنا من ذلك الحياة، فهنا استحق الإرث. نحن عندنا أن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة. فهنا المولود لو استهل صريقا صار مستحقا للإرث، فوإن مات صار مستحقا للإرث. ولذلك قال ربنا: إذا استهل المولود صريقا رفع صوت صرخ، فهذا يعلم به الحياة فيكون له الميراث. استدل العلماء باتفاق على أن استهلال المولود دال على حياته، إذن إن كان ثبت الحياة بعد موت المورث فيكون له الحق في الإرث، وذلك ما يقولون بأنه يستحق التقسيم والتكفين والصلاة عليه، بل وتسمية وأيضا العقيق. يعني إذا استهل صريقا هناك سنن لو استهل صريقا ومات التسمية والعقيقة وباقي السنن، وأيضا يغسل وكفن ويصلى عليه، وعلى الراجح هذا فرض كفاية وجوبا، الوجوب بالفاية يعني، هذا وجوبا الوجوب بالفاية. أما إن كان نزل دينا ومر في تقليق ومر على يعني 120 مر عليه 120 يوما، فإنه أيضا يغسل وكفن بل ويسمى ويعاق عنه استحبابا، هذا الأصل. فإذا هذا الباب هو باب أيضا فيها بيان شروط الإرث. فمن شروط الإرث هو حياة الوارث بعد موت الوارث ولو لحظة واحدة. لذلك حديثنا له منطوق ومفهوم. أما المنطوق لا يرث الصبي، ده منطوقنا في الحالتين، لا يرث الصبي حتى يستهل صريقا. يبقى لما يستهل صريقا فلا إرث ليس له، كائنيا وقع مات فلا ليس له، لابد من حياته قبل موت المورث. فإن استهل استحق، وإلا لا يستحق. مفهوم يبقى إذن لم يستهل صريقا لا يستحق الميراث. والمسألة الثانية فيها أنه قال: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، يعني استحق الإرث وصلي عليه. فهذه أيضا كأنه فيها أنه لم يستهل صريقا لا يصلى عليه. قد ورد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال بالصلاة عليه حتى لو كان كما قلنا جليلا، ما ورد عن الزهري أيضا أنه قال بذلك. هذا باب أردنا أن نتيمه حتى من أجل الصلاة. حديث باب واحد بس هو الرجل سلم على الرجل يعني هنا. طب هذه الأسئلة نجيبها من خلال الحديث بعد المغرب، ننهي كل باب يوم باب الفرائض، نسعد وأسعد من ذلك. تكون الأسئلة والباب ننهي إن شاء الله اليوم. في أسئلة أنا أعطى فتاة سؤالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل كل شيء يتم غنمه يجب تقسيمه؟ هل كل شيء يتم غنمه يجب تقسيمه؟ نعم إذا ما أكل منه وشرب منه فلا يقول كذلك. يقول الغنم سلاحا ثقيلا كدبابة أو صاروخ، هل على الأمير تقسيمه بينه؟ هذا فرض ذهني، فالفرض ذهني لا إجابة فيه. فروض زينية كثير، فروض زينية كثير عندنا يقول قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال وأولى الناس بمحياه ومماته. طيب إن شاء الله شرح لك بعد صلاة المغرب. ما زلنا مع سنن ابن ماجه كتاب الفرائض وسينتهي الآن بفضل الله جل في علاه، يكون كتاب الفرائض قد انتهى. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، صلاة نثبت لنا ولكم هذا الخير ونجعله في موازين حسنات، وأن نلهمنا وإياكم الإخلاص. حديث تميم الداري بأنه قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء. الحديث فيه كلام من مباحثه تكون على الكلام على مسائل ثلاثة. الكلام المسألة الأولى مسألة الحديث وتضعيف الحديث وتحسين الحديث. الحديث الحق أن الشافعي ضعفه، أن الشافعي يعني ضعف هذا الحديث، والخطابي نقل تضعيف أحمد لهذا الحديث، والبخاري مال لتضعيف هذا الحديث. والحق بأن سبب التضعيف بعضهم علل بالانقطاع وهذا غير موجود، والبعض الآخر في تضعيفه يضعفه من أجل الشذوذ لأنه يخالف مخالفة صريحة للمحكم من الأحاديث المتفق عليه. ست انقطع. نعم عاد الآن. هو يخالف مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، والأصل فيه أنه قال إنما، وإنما أسلوب حصر وقصر، إنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث مفاده أن الولاء يكون لمن يعني أسلم على يديه دون من أعتق، وفي قوله إنما حصر وقصر. لذلك قال العلماء في هذا تضعيف هذا الحديث، قالوا تضعيف هذا الحديث. هذه المسألة الأولى، قالوا بأنه ضعيف كما قلنا، بعضهم علل بالانقطاع وهذا غير موجود، لأن الترمذي قال ليس إسناده بمتصل، والحق بأن الترمذي نقل بأن أبا زرعة الدمشقي صحح هذا الحديث. أبو زرعة الدمشقي صحح هذا الحديث، وإن كان قد أشار البخاري بأنه قال اختلفوا في صحة هذا الخبر، وهو مال إلى التضعيف. كما قلت الميل فيه للتضعيف هو القول على أنه لا يقاوم حديث إنما الولاء لمن أعتق. فالخلاف هنا في مسألة المتن. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني أنه لو قلنا بأنه قد صح تنزلا فكيف توجيهه؟ قال هو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، وهو اسلوب حصر وقصر، لذلك اختلف العلماء في توجيهه. فقال بعضهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس به بمحياه ومماته معناه الولاء والنصرة والتعضيد والمحبة والعطف، لكن الإرث لا يدخل في ذلك، الإرث لا يدخل في ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فقالوا بعيدا توجيه الحديث عند التعارض ويمكن الجمع، فقالوا الجمع في ذلك هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. الصوت موجود، شوف شيخ الصوت، الصوت موجود، أنتم معي الآن؟ الصوت، شوف هو يعني عشان هو رجع، رجع الحمد لله. قال إنما الولاء لمن أعتق، فقالوا هنا إذا قلنا إنما الولاء لمن أعتق إذن الإرث لا يكون إلا الولاء على ما فصلنا فيه قبل ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم له محياه ومماته هو أولى الناس بمحياه ومماته، المعنى الولاء والنصرة والعطف والمحبة وغير ذلك، لكن لا يرث، الإرث ليس له، الإرث ليس له والولاء ليس له، فالولاء لمن أعتق وليس بمعتق. وأما الآخرون قال الأحناف قالوا بل الولاء له والإرث له، الولاء له والإرث له، استدلوا بهذا الحديث لعمومه بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه وممات. واستدلوا أيضا من ناحية النظر، قالوا إن كان المن بالعتق أورث جعل الورث لا الإرث له وجعل الولاء له، فمن باب أولى من حرره من الكفر إلى الإسلام. وصراحة من ناحية النظر ففيه قوة، من ناحية النظر ففيه قوة، لكن من ناحية الأثر قول الجمهور أحق وأسد وأصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو للحصر والقصر الجاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما، وإنما أسلوب حصر وقصر على الراجح الصحيح، إنما الولاء لمن أعتق فلا يرث، لكن تكون بينهم المودة والألفة والأنس والمحبة والنصرة، نعم، لكن الولاء لا يكون إلا بالعتق، لأن هذه أمور شرعية الشرع جاء بها. وإن كان صراحة من ناحية النظر ففيه قوة، إذا كان المنة بالعتق جعلت الإرث، فلأن تكون المنة بالإسلام من باب أولى. لكن الحق أن نقول هنا افترق في بعض الشيء، افترق بعض الشيء، لأن الإسلام الدعوة للإسلام واجبة، وهذا الأجر فيه يكون عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكامل الأجر المغفور عند الله. كانت هذه إيش؟ هذه اللفتة على أنه لا ينتقص من أجر الذي في الأخروي من شيء إن أخذ أجرا في الدنيا مسألة الإرث. وأما الولاء فخلاف ذلك، وأما الولاء فخلاف ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكون بذلك قد أنهينا الفرائض بأسرها، وذلك فضل الله، أسعد جدا وتسعدون بإذن الله على هذا. اللهم أتم علينا الكتب بأسرها يا رب، اللهم أتم علينا نهاية الكتب بأسرها يا رب، اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، اللهم اجعله ابتغاء وجهك الكريم، ويسر وارشد وسدد وأنت أرحم الراحمين. نعم، الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله. حجية المفهوم من الفوائد في الحديثين، حجية المفهوم، قال الصبي حتى يستهل، وهذه حجية الغاية والمفهوم الغاية، وهو من أقوى المفاهيم، مفهوم الغاية من أقوى المفاهيم، قال حتى يستهل. السنة كل ما نصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مندوبة، لأنه قال لهم السنة يا رسول الله، وهذه دلالة على فضل الصحابة أنهم يبحثون عن السنة. الإسلام دين الحق، الإسلام دين الحق، البحث في ذلك، قال يسلم على يدي. وبهذا قد أنهى الله لنا كتاب الفرائض، وننتقل إلى الكتاب الذي بعده إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أو تقول إذا ولد الجنين ميتا في اليوم التاسع ولم يسم، هل يأثم الأب؟ في اليوم التاسع لا، ليس عليه شيء. لا، في الميتا في التاسع. التاسع يعني في الشهر التاسع. اليوم التاسع دي بقى. لا اليوم التاسع دي. احلام اليقظة يا دي انا قلت في اليوم. انا ما ادري. يبقى اكيد انا اذني هي التي. ممكن انا اخطأت انا ما اعرفش. انا فاكر. هو الحق انه السنة ان يسمي عليه. هي قالت هي في الشهر التاسع. السنة ان يسمي عليه. تقول فضلا التسمية والعقيقة في الطفل الذي استهل صارخا ثم مات على الوجوب أم الاستحباب؟ استحباب. وما يترتب عليه إن لم يفعل ذلك الأهل جهلا منهم؟ قلنا استحبابا. وما حكم الجنين الذي ولد ميتا؟ إذا إذا إذا نفخت فيه الروح كما قلنا استحبابا التغسيل والتكفين والصلاة عليه. مش عارف سؤال انا مش فاهم معناه بس هو بيقول هل يلتقي الميت بالحي؟ لا. وكيف؟ هناك اثار لان الارواح تتلاقى. هذه اثار والاثار فيها شيء من الضعف. فالله اعلم بالباب. كما قلت ورد اثار وطبعا جيشها الشوكاني مسائل معاملة اهل القبور وهي اثار اكثرها ضعيفه.